هذا السائل يقول: هل التفرغ للعبادة وطلب العلم والانقطاع لذلك مشروع وترك الدنيا أفيدونا مأجورين؟ يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله عز وجل يعني بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأنت تطلب العلم بالوحي بقسمه الكتاب والسنة وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على الأذى فيه، وهذا شامل يعني لجميع حياتك في الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإنسان يعني يكون حكيما، يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. على كل حال، الضابط في هذا هو الشرع، الضابط في هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. فانظر سيرهم واقتفي أثرهم تفلح. قال: هل يمكن للإنسان أن يتزوج من الجن؟ ما أدري يعني إيش الكلام هذا. وهل يكون بينهم ذرية؟ أنت ما تخرجت مع الإنس، يعني كم من زيجات مع الإنس فشلت، فكيف تطلب أن تتزوج من الجن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا هذا غير ممكن، الجن في هيئته وفي خلقته لا يمكن أن تتعامل معه وأنت إنسي، يعني طبيعة مختلفة، فكيف يحصل زيجة ويحصل سكن ويحصل مودة؟ إلا أن تتصور لك بصورة أخرى، أو تتمثل لك يعني بمثال غير ما هي عليه، هذا أيضا يعني غير مفيد. ومن يدعي هذا يحتاج إلى أن يدعم دعواه ببرهان، وأنى له ذلك. سبحان الله، قد يكون يعني يقال إن الشخص إذا تلبس به الجن أو تلبست به الجنية أنه يجامعها أو كذا، وهذا ربما يحصل، ويحصل إنزال منه إذا صرعته يعني الجنية، نسأل الله العفو والعافية. ولكن هذه حالة ليست سوية، ليست حالة سوية، والإنسان يطلب الحالة السوية ويكتفي بما يعني كتب الله له. إيش في ابن الحاج فيصل بن وش كوني طالب علم؟ إيه يقول إني يذكر اسمه: كوني طالب علم وأرجو أن تساعدوني لأن أطلب هنا في المدينة، وأنا من كردستان العراق من أحفاد سيدنا صلاح الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع السلف الصالح. وعلى كل حال، أنا أدعو لك بأن الله سبحانه وتعالى يسلك بك طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا لم تتيسر لك الإقامة هنا، فالعلم موجود، من ابتغاه وجده في كتاب الله وفي سنة رسوله، ليس له مكان محدود ولا زمان محدود، بل هو باق إلى قيام الساعة، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. كتاب الله وحملة كتاب الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الله بهم حجته الرسالية في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.